فبعد ذلك يدخلنا من النعم التي أنعمها علينا بما أحل لنا من بهيمة الأنعام وبما قص علينا من الزواج من المحصنات، وكل هذه الأشياء يدخلنا على من أنعم هذه النعم. لكن يدخلنا عليه كده نقوم نصلي على طول؟ لا، لازم تعد نفسك هذا الإعداد اللي يكون مؤهلك لأن تلقى الحق سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة، فأنا أي ما صلي أغسل، يعني إذا أردتم القيامة للصلاة، إذا أردتم القيامة للصلاة. هنا بقى الآيات تعرضت إلى الأركان الأساسية في الوضوء. ولذلك لما نيجي نقول مثلا لواحد الوضوء انك تغسل ايه الوجه وتغسل الايدين الى المرافق وتمسح راسك وتغسل رجليك، يفتكر ان دي يعني لانه معتاد انه يتوضى غير كده، يبقى انه يغسل ايديه الاول وبعدين يتمضمض وبعدين يستنشق، مش كده ولا لا؟ كل دي الاذنين والرقب كله انت بقى دي السنن. انما الوضوء المطلوب اللي هو الركني هم جلهم. تغسلوا وجوهكم، ما هو الغسل؟ أولا يجب أن نعلم أن الغسل يتطلب إسالة ماء على عضو وبعدين يقطر كده منه من الآكل. المسح يكفي أن يكون البلل مصيب العضو ولا يتساقطش. هذا الفرق بين الغسل والإيه؟ المسح. الغسل عايز إيه؟ سيولة. المسح عايز بلولة يتبلوا بس الأول. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم تكلم في الآية عن شيء يغسل وشيء يمسح. امسحوا برؤوسكم، بقى فيه غسل وفيه مسح. وعرفنا الغسل هو ايه؟ الغسل ده يكفي فيه مرة ويصح مرتين ويصح ثلاثة عشان نقطع الايه الشك. انما الواحد مثلا شوية مية قليل يعرف انه هو ايه خد المساحات المطلوبة. حد الوجه ده معروف ولا مش معروف؟ الوجه ما به المواجهة، والمواجهة اللي به المواجهة من منبت الايه الشعر الى ايه اجتماع اللحيين دول اللي هي اسفل الزق ده في الطول، وفي العرض ما بين شحمتي الاذن. هل يختلف احد في هذه اللغة؟ اختلفت في حكاية الوجه دي. ولذلك اطلق الحق الوجه ولم يعينه بغاية، ما قالش امسح وجهك الى كذا او من كذا الى كذا، ما قالش. ليه؟ لان الوجه لا اختلاف في مدلوله عند في اللغه، الكل متفق على ان الوجه هو ده. خلاص غسلنا الوجه. طبعا غسلنا الوجه دي ابتدانا بالايه بالفروض الاساسيه. احنا قلنا بقى حكايه نغسل ايدينا ونتمضمض ونستنشق. ولذلك بعض اللي عارفين بالله يقول لك ده المقدمات دي مش جايه كده اعتباطا السنه، ده لان الماء معروفه تعريفه ان هو لا يبقى لا لون ولا طعم ولا رائحه. ادي الاصل في الماء. خلاص كده يبقى الماء لا ايه ملهاش لا لون ولا طعم ولا رائحه. ما تقدرش تقول الماء دي لونها ايه، ما تقدرش تقول طعمها ايه، ما تقدرش تقول ريحتها ايه. إن اتغير وصف من الأوصاف يبقى خرجت عن المائية. طب ما دام هو له كده، أم قال لك شوف بقى ساعة ما تاخد بإيدك كده هتطمن على إيه لونه قبل ما تقبل على مين؟ على الأركان المطلوبة. فكأنه بيقول احطط إن المية اللي هتقبلها على الوضوء تكون مستوفية للإيه؟ للأوصاف. طيب هناخدها بإيدينا كده. طيب وبعدين نتمضمض تدرك الطعم، وتستنشق تدرك الرائحة. يبقى إذن ثلاث أشياء عملتها السنة، ثلاث أشياء عملتها إيه السنة. الوجه قلنا ما لا اختلاف في تحديده من منبت الشعر إلى أسفل الزق، ومن هنا إلى شحمته الأذن. لما جاء لارسلوا وجوهكم قال وأيديكم، لكنه ميز عند الأيدي بقوله إلى المرافق، يعني زاد غاية، زاد إيه لم توجد في الوجه لان الوجه ما فيش فيه خلاف. طب امال الى المرافق دي ليه؟ لان اليد تطلق في اللغه ويراد بها الكف، اقطعوا ايديه، وتطلق ويراد بها الى الكوع، وتطلق ويراد بها الى الكتف. لا، ثلاث اطلاقات. بالله لو قال الحق اغسلوا وجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق، اما كان يجوز ان نغسل هذه؟ الايه محتمله ولا لا؟ طب نغسل هنا، نغسل كلها. وهو يريدها على وجه واحد، فقال انا عايز الى المرافق. اذا ساعه يريد الحق شيئا محددا ياتي بالاسلوب الذي يحدده تحديدا يقطع الاجتهاد والشبهه فيه. لو قال الى المرافق، لما قالش الى المرافق كان لو جه واحد قال اغسل دي قال لك ايوه، ويبقى صح ومجتهد ومحتمل. الله، لكن هو عايزها على ايه؟ على شكل مخصوص. فاذا لما ارادها على شكل مخصوص جاء بالايه؟ بإلى. كلمة إلى دي لما تقول مثلا اي شيء من وإلى، من ابتداء وإلى غاية، الغاية دي تدخل ولا يبقى عندها بس ولا تدخلش الغاية؟ الى المرافق، ايديكم الى ايه؟ المرافق. طب المرفق يدخل ولا ما يدخلش؟ ام قال لك اهي الى بتاعه الغايه دي مره اسلوب يدخل غايه ومره اسلوب ما يدخلش الغايه. ولذلك قم في ايه المرافق دي قال لك هل المرفق يدخل ولا ما يدخلش؟ قال لك بس انت تقدر تحدد المرفق من اول فين لفين، لازم تدخل احتياطا، لازم تدخل المرفق احتياطا، لان انت ما تقدرش تحدد. ما تقدرش تحدد. ولذلك في الاحتياطات في التعبد، مره تحتاط بالاتساع ومره تحتاط بالتضييق. انت مثلا اذا بتصلي عند الكعبه، طبعا اللي شافوا الكعبه يفهموا ان فيه بناء كده عالي، وبعدين فيه قوس تاني حول البناء اللي بنسميه حجر اسماعيل الحطيم. الحطيم ده من الكعبه عامل كده، هنخلي دي مثلا الكعبه ودي عامل كده اهو، واطي صور كده. لما انا اجي اصلي هنا في الحته دي اتوجه الى هذه ام الى هذه؟ يعني للواطي ولا للعالي؟ قال لك لا، ده نتوجه الى العالي لان ده مقطوع بكعبيته، مش كده؟ مقطوع بانه ايه؟ من الكعبه اهو، ما توجه. يبقى اللي واقف هنا اهو، اهو هنا، ما يكفيش انه يتوجه لدي يقف كده، نقول له لا يقف كده، يتوجه للمقطوع بايه؟ يبقى لما احتاط لدينه احتاط بالنقص، يعني عمل الكعبه هي ده، هي بس. طيب لما جينا نطوف، هل طفنا حول العاليه بس وسيبنا الحطيم ولا دخلنا الحطيم؟ الله، احتطت بالزياده. ليه؟ لانك ان طفت من وراء الساريه او من وراء المسجد كله تبقى طفت بالبيت ولا لا؟ فدخل ده في الطواف، انما لا تدخله في الاتجاه. يبقى اذا لما نحب نحتاط، مره نحتاط بالنقص ومره نحتاط بايه؟ بالزياده. ففي العبادات الاحتياط، مره يكون بالنقص ومرة. هنا بقى الى المرافق، ما دامت الى، ترد مره الى ايه؟ الى ان الغايه داخله، ومره ترد على ان الغايه غير ايه؟ دليل الاول الى المسجد، دليل الثاني واتم الصيام الى الليل. يبقى هنا ده على الاول. نقول له طب هنا المرافق هتعمل ايه؟ قال لك والله مش هتقدر انت تحدد. الليل يقدر نحدده بمجرد مغيب الشمس مثلا. الله، طيب ودي تقدر تحددها ازاي بقى؟ قام قال لك والله الاحوط بقى نعمل ايه؟ ندخل المرافق في الايه؟ في الغايه، ويبقى اغسلوا ايديكم الى الايه؟ الى المرافق. عاد ثم يقول الحق سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. اختلف الاسلوب، لم يقل زي اغسلوا وجوهكم، قال امسحوا ايه؟ اولا احنا عرفنا الغسل والايه؟ والمسح. نشوف المغسول في الاول الوجه، مش كده؟ والمغسول في الثاني الايدين. بس المغسول في الوجه ما اتكلمش فيه في غاية لأن لا خلاف فيه. المغسول في الإيدين اتكلم فيه ايه في الغاية لأنه يريده على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه على الأول. لما قال امسحوا كنتش بقول ما امسحوا رؤوسكم، لو قال امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم كان يبقى فيه خلاف. طيب لو قال امسحوا بعض رؤوسكم كان يبقى فيه خلاف. طب لو قال امسحوا ربع رؤوسكم كان يبقى فيه خلاف. إذن اما لي اختار له الاسلوب مع ان في الايه اساليب، في اسلوب مجرد عن الغايه فيها واسلوب موجود فيه الغايه، وهذا اسلوب لا هو مجرد ولا هو. يبقى ساعه ما قال بي نقول نشوف بي دي تستعمل في ايه في اللغه. اذا لا هو قال امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم، ولا حدد وعمل غايه امسحوا بعض رؤوسكم ولا امسحوا ربع رؤوسكم. الله لا دي ولا دي، مع ان الايه فيها دي وفيها دي، يبقى لازم مقصوده للمشرع. ليه؟ ام قال لك امسحوا برؤوسكم وبالبهدي بالبستعن وعد عوض الصقي، بتاتي في اللغه لكم معنى كده البقتد للتبعيض. يبقى اللي يقول بعض رؤوسكم ولو شعر ينفع ولا ما ينفعش؟ والباء تسعفه لغه ولا ما تسعفوش؟ تسعفه. طيب امسحوا، والمسح يقتضي الالصاق، لو الصقت اي شيء تبقى خلاص ولا لا؟ طيب المسح في اله مسحه وهي الايد، واحد يقول لك ياخد على قدر الماسحه وهي اليد، يبقى الربع على قد النص. يبقى اذا دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع. لو ان الله يريدها على لون واحد كان قال ايه؟ ان اراد كلها ان قال امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم. ان كان يريد غايه وتحديد كان يحدد زي ما قال الى المرافق، يقول يا الربع يا البعض يا الكل. اذا ما دام جاب الباء والباء في اللغه محتمله لهذه المعاني، فمن ذهب الى واحده منها يبقى اذن من المشرع بمجيء الباء دي، ما يذهب اليه هذا صح وما يذهب اليه هذا صح وما يذهب اليه هذا صح. بس الشطاره بقى انك انت اوعى تفتكر ان من ذهب الى حكم يخطئ الحكم الاخر، بل قل انا لا فهم، والله ترك لنا ان نفهم بمدلول الباء كما ارادها في اللغه. نقول له طب ليه الحكايه دي؟ ما كان يجيب الحكم كده و... قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى كما خلقك ايها الانسان مقهور لاشياء لا تصرف لك فيها، زي ما قلنا حركه الجوارح والاشياء اللي تصيب الانسان والموت مقهور فيها زي الجماد وزي النبات وزي الحيوان، ولك أشياء مختار فيه، فكان تكليف لك برضو مبني على هذا، أشياء يقول لك يعملها بالتحديد، وأشياء يطرق البحبحة إنك أنت تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا عشان يتسق التكليف مع طبيعة التكوين الإنساني، ما يعملكش في قالب حديد على طول كده. تقول أيوة، الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو ربنا قال له إحنا لتبينه للناس، طب ما هو حصل كده حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب اللي ربنا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، معركة كانت قاسية، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فرق الأحزاب وجاب الريح وكفأت القدور وعملت العملية وجابهم مع بعض واختلفوا وصرف الأحزاب ورجع الرسول إلى المدينة. لما رجع الى المدينه بعد هذا الجهاد كان المفروض انهم هيرتاحوا، فقبل ان يخلعوا ملابس الحرب جبريل جه قال له لا لا تخلع ملابس، لان الملائكه ما خلعتش لباس الحرب، لازم تروح تقدم بني قريظه اللي اعانهم قريش، لازم تروح. فالنبي قال من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. تبقى دي يعني مساله ايه؟ شوف من كان يقول فلا يصلين العصر الا في بني، طلعوا الصحابه التزام بامر النبوه، فلما طلعوا كادت الشمس ان تغرب ولا وصلوش الى قريش، ف فانقسم الصحابة قسمين. قسم قال الشمس هتغيب ولا صليناش العصر، احنا هنصلي قبل الشمس ما تغيب. قاموا التانيين قال لا، النبي قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، مش هنصلي الا ببني قريظة وان غابت الشمس. فقسم صلى وقسم ايه. فلما ذهبوا الى المشرع وقالوا له اعاب على واحد منهم شيئا؟ ابدا، اقر هذا واقر هذا. فتنة النبوة طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان كل حدث من الاحداث يعني فعل يتطلب زمانا ويتطلب مكانا. خلاص. فالذين صلوا نظروا الى عنصرية الزمن، وقال لك ده الشمس هتغيب، يبقى نظروا الى عنصرية ايه؟ الزمن. والذين لم يصلوا نظروا الى عنصرية المكان، فقال لك لا هنصلي في بني قريظة، يبقى ده راح للزمن وده راح لمين؟ للمكان. فأقر رسول الله هذا وأقره هذا. الإقرار من الرسول للأمرين يدل على أن هناك أشياء يترك الحق قصدا تحديدها تحديدا يقطع الخلاف، لأنه يحبها على أي لون. اللي يمسح ربع راسه جايد، اللي يمسح راسه كلها جايد، وإلا لو ما كانش تنفع إلا الراس كلها كان يقول امسحوا إيه رؤوسك وانفض، لو كثر البعض كانوا امسحوا بعضه، امسحوا ربع، لا قال دي ولا قال دي، وجاب الباقي الصالحة لدي والصالحة لدي والصالحة لدي. وكذلك شأن الخلافات في الأمور الاجتهادية، لأنه كما يقولون لا اجتهاد مع النص، ومعنى النص انه يبقى مش محتمل إلا هذا الايه هذا الوجه. لكن أكل تشريع هكذا؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى حينما كلف عبده تكليفات فكلفه بتكليفات تناسب تكوينه، وكما أن تكوينه فيه أشياء مقهور عليها، أدي الأحكام اللي هي ما فيهاش إيه، وحاجات اختيارية، فرع عمله في التكليف ديا وديا، وما وصل إليه المبتعد يقول حق يحتمل الباطل، حق وما وصل إليه غير باطل يحتمل الحق. وامسحوا برؤوسكم، شوف وأرجلكم، سياق النص كده كان نقول ايه، امسحوا برؤوسكم وارجو لكم، انما الروايه بتقول وارجو لكم، كانه بيقول تنبه الى ان دي مش معطوفه على برؤوسكم، مش معطوفه على رؤوسكم، دي معطوفه على اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجو لكم. يبقى اذا النص بارجو لكم دلت على ايه؟ على أن الرجلين لا يدخلان في حيز المسح برؤوسكم، لأنه لو كانت داخلة في حيز المسح لقال امسحوا برؤوسكم وإيه وأرجلكم، ولكنه حينما قال وأرجلكم نبه بالحركة الإعرابية على أنها ليست معطوفة على ما قبلها، وإنما معطوفة على الإيه؟ على المغسول، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. الله، طب وإيه حشر الاثنين كده بين المسح، لما كان يجيب الممسوح لوحده ليدل على أن الترتيب في هذه الأركان أمر تعبدي، وإلا كان جاب الممسوح على بعضه والمغسول كان قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإيه وأرجلكم، وبعدين يجيب برضو إلى الكعبين، يجيب إلى الإيه برضو زي الى الايه. ليه؟ قال لك لان برضو الرجل تطلق على القدم وتطلق على الساق وتطلق على من اول الفخذ الى الاخر، وهو عايزها ايه محدودة. شوف بقى علشان تعرف ان المسائل تعبديات وقف عندها، احنا قلنا في الايد فيه كف اهو، وفي ساعد وفي عضد، من اول هنا الى هنا يطلق عليه يد، ومن اول هنا لهنا يطلق عليه يد، من هنا لهنا يطلق عليه يد. المرفق في اليد الحد الوسط، والكعبين الحد الاول، ما هو المرفق للكعبين ايه ركبتين،

كل تشريعات الأركان بالوحد، ولكن تشريع الصلاة وحده بالمباشرة. ما قالش الجبريل قول للنبي، ده استدعى النبي إليه، استدعى النبي إليه علشان يقول له. وإحنا كنا قلنا ولله المثل الأعلى، إن لما يكون رئيسه مرؤوس وعنده موضوع كده مش عارف إيه روتيني بيعملوا له، يمضي ويروح في قلب البسطة مش كده، ياخد دوره في البسطة. طب عنده موضوع مهم شوية كده، يوم يمسك التليفون ويقول له والله جاي لك الموضوع الفلاني، ايه ولا ابعت، ولا يبعت السكرتير بتاعه وراه كده يقول له ابقى ده خليه يمشيه ده مش عارف ايه. طيب موضوع اهم، اقول له تعالى عشان انا عايزك الموضوع ده، يبقى يقعد على مكتبه ويعمله. حصل الله. اذا التكليفات على قدر الاهميه في الشيء، فشيء كلف الله به شيء ترك الله بالالهام لمحمد ان يفعله وبالوحي من جبريل ان يفعله، انما دي لا، تعالى عندي علشان. ولذلك طلع سيدنا رسول الله في الافق الاعلى، وبعد ذلك فرض الله عليه الصلاه بالمباشره. طيب امته تعمل ايه؟ ام قال لك كما جعلت فرضها باللقاء، هجعل الصلاه دي لقاء لكل مؤمن 5 مرات في اليوم. انت جيت لي مره ايه بقى، انما 5 مرات في الايه، 5 مرات. يبقى اذا دي ما تسقطش ابدا. ولذلك قال لك هي الفارقه بين مين؟ بين المؤمن والكافر. انما واحد قاعد كده هو مش في وقت زكي، طب مش في وقت رمضان، طب مش في وقت حج، ولا قالش لا اله الا الله، مش ضروري يقولها في كل ساعه، وبعدين قاعد كده تعرف انه مؤمن ولا كافر ازاي؟ انما ساعه ما قال الله اكبر والوقت جه التفت لقيته قام وصلي، تبقى عرفت انه ايه. يبقى هي الفارقه بين مين؟ بين المؤمن والايه والكافر. وقلنا ده ان استدعاء الخالق لمن خلقه ليحضر في حضرته كل يوم 5 مرات، 5 مرات دي فرضا، لكن احنا قلنا وانت حر بعد ذلك الا تبرح لقاءك لربك. انت حر يقعد بقى طوال، انما لا يمل الله حتى تمله، لا يمل الله حتى تملم. ولذلك احنا قلنا ان اي عظيم من العظماء تحب تقابله لازم تستأذنه ولا لا، ويوافق ولا ما يوافقش مش كده، وان وافق يقولك هتتكلم في ايه مش كده، وبعدين ينهي هو المقابلة. لا يا اخويا ربنا مش كده، تروح له في اي وقت وتكلمه في اي حاجة وانت اللي تنهي المقابلة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى حينما بدأ سورة المائدة بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، إن الوفاء بالعقود وهي جمع عقد قمتها عقيدة الإيمان بالله الواحد الأحد والبلاغ عن الله بواسطة رسله المؤيدين بالمعجزة، والمبلغ من الله شريعة وأحكاما. تلك هي العقود. قبل أن يطلب الحق سبحانه وتعالى أن نوفي بعقود الإيمان، ذكر لنا أنه وفى لنا بعقود الربوبية، فخلق لنا الخلق كله قبل أن نطرأ على الوجود، فقال رمزا لذلك أحلت لكم بهيمة الأنعام. والإنسان الخليفة في الأرض مطلوب له أمران، الأمر الأول الإبقاء على حياته او حفظ النفس والذات، الثاني الابقاء على نوعه بدوام الانجاب والانساب لتظل خلافة الله في الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فاعطى لبقاء النفس وبقاء الذات مقوماتها مما احل لنا من اجناس الارض جمادا ونباتا وحيوانا. ولما كان الحيوان يستفيد من الجماد ومن النبات ماء وهواء وغذاء، إذن فهو سيد ما قبله، فجعل الحق سبحانه سيد ما سبقه عبدا لنا فأحله لنا. تلك قمة التسخير، ذلك هو الوفاء من الربوبية بما يحق لنا أن نأخذ، لأنه هو الذي استدعانا للوجود. وبعد ذلك تكلم عن النكاح لأن فيه بقاء النوع. إذن فالحق ضمن لخلقه الذي استخلفه في الأرض بقاء ذاته بما أحل له من طعام سيده الحيوان، وبما أحل لنا من نكاح حتى تستمر الخلافة في الأرض. ذلك هو حق الربوبية وعهده. بقي أن نؤدي حق العبودية في الوفاء بما كلفنا الله به. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا أن نوفي بحق الربوبية قال أنا وفيت لكم بحق العبودية، فضمنت لكم حفظ حياتكم وبقاء نوعكم، فبقي أن توفوا بحق الربوبية، وذلك في العقود كلها. نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم هنا عن آية الوضوء وهو مقدمة الصلاة أسقطها بين أشياء ليدلنا على أن كل ما يتعلق بالمنهج من الله سواء كان عبادة أو تعاملا أو نكاحا أو زواجا أو إرثا، كل ذلك عبادة لله. وليست العبادات كما نفهم التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط، لا، كل أمر فيه صلاح الخلافة في الأرض عبادة لله. وضربنا مثلا لذلك أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يمزج لنا كل التكاليف بأنها عبادة لله، فإياكم أن تحصروا عبادة الله فيما تعلمون من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل العبادة كل فعل يعين على أمر الخلافة في الأرض. قلنا إن الحق حينما استدعانا في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لم يخرجنا من فراغ وذروا البيع، فكأنه فرض أننا نكون في عمل هو قمة الحركة وهو البيع، لأن قلنا إن البيع عملية تجارية تقتضي مشتر وتقتضي مبيعا، هو كل حركة الإنسان في الوجود من زرع من ماء من جماد من صناعات من كل شيء، واسطة بين منتج ومستهلك. إذن فالبيع قمة هذه الأشياء، فالله أخرجنا لذكره في الصلاة من بيع وذروا البيع. فلما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخرجنا إلى ذكره فإذا ما فرغنا أعادنا إلى حركة الحياة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وإياكم أن تجعلوا للزمان مع الله تخصيصا بأن تقولوا ذلك لعمل الحياة والضرب في الأرض وذلك لذكر الله. فمع ضربكم في الأرض لتبتغوا من فضل الله إياكم أن تنسوا ذكر الله. إذن فذكر الله أمر دائم في كل حركة تقصدها لعمارة هذا الوجود، لأن الله أراد منا بوجودنا أن نعبده وحده لا شريك له. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فكل ما يؤدي إلى عمارة الكون والارتقاء يبقى أمر عباد. فالذي لا يستجيب لنداء المؤذن يوم الجمعة يتساوى مع الذي لا يستجيب لنداء الله حين يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الاثنين قد بعض. الحق سبحانه وتعالى يجعل لحمة العبادة الاصطلاحية في الفقه بحركة الحياة كلها. ولذلك نجد أننا حينما تكلمنا في سورة البقرة حينما يتكلم الحق عن الأسرة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ذلك أمر الدنيا ومصالح الأسرة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كلام في تنظيم الأسرة. ثم بعد ذلك ينقلنا من كلام تنظيم الأسرة إلى أمر نقول عنه إنه العبادة، نقول لا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم يعود بعد ذلك إلى نظام الأسرة فيقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن أخرجنا من كلام في نظام الأسرة إلى الصلاة، ثم عاد بنا مرة إلى نظام الأسرة حتى يخلل كل الأمور ليجعلها عبادة متماسكة متحدة، فلا تقول هذا عبادة وهذا غيره عبادة. وأيضا لأن الكلام في الطلاق والنع، فيقول إذا ذهبت إلى الصلاة فربما أدأت الصلاة من شرة غضبك وحماسك ونزلت عليك سكينة تستطيع أن تكون معينة لك على أن لا تنسى الفضل بينك وبين زوجك. الحق سبحانه وتعالى هنا معنا في هذه الآية أيضا صنع، جعل لنا هذه الأشياء وتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وبعد ذلك أدخلنا إلى المنعم بعد أن قص علينا أمر النعمة، لكنه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية. هذه الطهورية قلنا إما طهارة أبعاض كأن نغسل اليدين إلى المرفقين ونغسل الوجه ونمسح على الرأس ونغسل الرجلين إلى الكبد، طهارة أبعاد. وانظروا إلى أن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا أحكم في أشياء وترك للاجتهاد مدخلا في أشياء. أحكمها في ثلاثة، نغسل اليدين إلى المرفقين ونغسل الوجه ونغسل الرجلين إلى الكعبين تحديد، لكنه حينما تكلم عن الرؤوس ما قالش لمسحوا رؤوسكم ولمسحوا ربع رؤوسكم ولمسحوا بعض رؤوسكم، مما يدل على أن للمجتهد أن يفهم في الباء ما تجيزه اللغة من الباء. يبقى إذن ادنى أشياء محكمة وأشياء للاجتهاد. بعد طهارة الأبعاد ذكر لنا شيئا آخر. الكلام اللي تقدم كان بيتكلم فيما أحل لنا من بهيمة الأنعام والأكل والشرب، وبعدين تكلم في النكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة الإنسان بأن أباح لنا أن نتزوج الكتابيات. دي توسيع للرقعة ولا مش توسيع، ولا قصرها على المسلمات؟ ده بيوسع لنا. ولما كان الطعام الذي أحله الله ينشأ عنه ما نفرزه من مما يخرج منا والنكاح يصنع بكذا وكذا وكذا، فالحق سبحانه وتعالى يجعل الوضوء شيء والجنابة لها شيء آخر الاثنين، لأن عن الطعام ينشأ الخبثين وعن الزواج ينشأ الحدث الأكبر، فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض في الحدث الأصغر أن يتكلم عن التطهير الكلي في الحدث الأكبر، فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا. الحق سبحانه وتعالى حين يريد لنا أن نستديم اتصالاتنا بمن خلقنا لم يشأ أن يجعل الوسيلة للصلاة بأمر هو الماء قد نفقده، وقد يوجد ولا نقدر على استعماله، فلم يشأ الحق أن يقطع الصلة بأن يجعل الوسيلة هي الماء. لا، إن فقدت الماء برضو أريد أن تدخل إلى لقائي بنية تطهير آخر، وهذا أمر لا يفقده من عاش على الأرض وهو التراب. إذن عندي طهور بالماء وعندي طهور بالتراب. ليه؟ ربما يكون في مكان ليس فيه ماء ولكن قد تكون في أرض، يبقى الارض فيها بعد كده قال لك ان كنتم مرضى يعني لا تقدرون على استعمال الماء، او على سفر، او جاء احدكم من الغائط، او لامستم النساء ولم تجدوا ماء، اياكم ان تكونوا هي الوسيلة الوحيدة للمدخل. ان الله جعل للماء ايضا خليفة هو التراب، والتراب اوسع دائرة من الماء. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يديم علينا نعمة اللقاء به، وحين يديم علينا نعمة اللقاء به جعل الماء الذي قد يكون محصورا خليفة له التراب وهو غير محصور. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، وقلنا الغائط اللي هو المكان الغويط اللي احنا بنقول عليه غويط، وكانوا قديما أيام العرب يذهبون لقضاء حاجاتهم في المواطئ، المواطئ بحيث إذا جلس أو جلست المرأة لتقضي حاجتها تكون مستورة، لأن المكان الواطئ يعتبر إيه؟ حرز لها. أو لامستم النساء، طبعا لا نريد أن ندخل في متاهات الخلافات ما اللمس والملامسة، لامستم غير لمستم، لامستم تقتضي مفاعلة، واقتضاء المفاعلة ينقل المسألة من مجرد اللمس إلى معنى آخر كما تعرفونه. أو لامستم الإيه؟ النساء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدخله صناعة الإنسان، تراب، حجر، إنما الطوب الأحمر اللي احنا بنحرقه ده هو صحيح من جنس الأرض لأنه من التراب، إنما ما ينفعش مدام دخلته صنعة مين؟ صنعة الإنسان. احنا عندنا الأركان في طهارة الأبعاد أربعة، وفي طهارة الجسم ما يقولش أبعاد بقى ده يبقى كله، ولذلك قال إيه؟ فاتطهروا، يعني إيه؟ كله، ده كلام عنها. هناك أربعة، في حالة التيمم جعلهم اثنين بس، اليدين والوجه، وهنا مسح بالتراب. آنفنا بقوله نمسح بالتراب بأن المسح بس ما جاش في التراب، حتى جه في المية أخرى، فجعل في الغسل ثلاثة وفي المسح فامسحوا برؤوسكم، ده إيناس بعملية المسح في ذاتها حتى تأنس النفس بأن فيه إيه مسح. فإذا جاء في التراب وقال امسح يبقى لنا إلف بإيه؟ لنا إلف بالمسح. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لو كان قصر المسألة عن المية كان يبقى في حرج ولا لا؟ قال لا، في بديل أوسع من مين؟ أوسع من المية. وتلاحظوا ان هنا المية والتراب هم العنصرين الأساسيين في تكوين مادة الإنسان، فالمية تطهر والتراب أيضا يطهر الاثنين، لأننا الاثنين مية طلطت على تراب فصارت إيه؟ فصارت طينا خلقنا منه. يبقى انا اتطهرت من جنس ايه؟ من جنس ما منه، من جنس ما منه خلقت. لا يريد ان يجعلكم حرج عن التضييق، لانه لو عمل الميه بس وقال لازم تتوضا، لما شوف الحرج بقى اللي الانسان لا يجد ماء كيف يبحث عن الماء واين يذهب واين يعمل، واذا ما عنده ماء بس ياكل عشان يشرب يبقى يعمل بايه؟ قال لك لا، الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يعنت خلقه ولا أن يوقعهم في الحرج، بل خفف عليهم فجعل عنصر التراب يكفي الطهارة. ولكن يريد ليطهركم. طيب ليطهركم إذا كان الأمر بالإيه؟ اوعى تفهم بقى ان الطهارة يعني التنظيف، لان ان كانت الطهارة التنظيف نقول له طيب هنطهر بالماء، طب ونلوث وجهنا بالتراب ليه بقى؟ يبقى اذا الطهارة غير النظافة. واحد يقول لك انا هنظف نفسي بالكولونيا، نقوم نقول له لا، انا مش عايز نظافة، انا عايز ايه؟ تطهير. وكيف تعتبر تطهيرا؟ بشرط من تريد ان تدخل عليه. قال التطهير عندي هو دي مش النظافة. لا، ما واحد يقول لك انا نظيف، نقول له لا يا سيدي احنا عايزينه ايه؟ طاهر. انا عايزه طاهر. طب طاهر يعني ايه؟ يجعلك صالحا لان تستقبل ربك. طب واللي يجعلني صالح استقبل ربي مين اللي يقوله؟ هو اللي يقوله. قال انت تكون طاهرا وصالحا لاستقبالي اذا ايه؟ اذا تطهرت يا بالمية يا بالايه؟ يا بالتراب. وانا اعدتك في قربك مني الى اصل ايجادك مني. نعم. وليتم نعمته عليكم. ليتم نعمته عليكم. قال لك نعم، تمام النعمة. انت مغمور بنعم كثيرة. هب ان انسان ابوه غايب عنه، لكن خيره يداوى كل يوم، بعت لهم من البلد اللي هو فيها اكل وشرب ولباس واشياء وتحف ومبسوطين قوي. يبقوا هما بياخدوا نعمه مين؟ نعمه الغائب. فالا يشتاق هؤلاء الذين ينعمون بنعمه الغائب ان يكونوا في حضره المنعم؟ الله هذا الكلام. يبقى هذا الكلام، يبقى تمام النعمه ايه؟ مش انك تتنعم بس، لا، ان ترى من ينعم عليك. فرى من ينعم عليك تحضر بقى في حضرته. الله أكبر، صرت في حضرة ربك. والفيوضات التي تتجلى على الإنسان من نعمة مثله، وهو الإنسان اللي زي أبويا أو أخويا أو قريبي، هو مادي يرى. فالنعمة اللي تجيني منه مادية ترى، جاب لي لحمة، جاب لي برتقان، جاب لي رز، جاب لي سكر، جاب لي عسل، لأنه مادي. طيب، ولكن المنعم الذي أنعم عليك غيب، فقراه لك غيب. القرى بتاعه بقى لك ايه؟ غيب. ايه؟ اعتدال بقى في مزاجك، اعتدال في عافيتك، اعتدال في صحتك، اعتدال في رضا نفسك، اعتدال في سمو فكرك. يبقى ليتم نعمته عليكم، لانكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم، فهو يريد ان تذهبوا الى المنعم ذاته، وذلك هي تمام النعمة. لان يمكن ولد يزعل يقول لك انا مش عايز الحاجات دي، انا عايز ابوي. صح ولا لا؟ يبقى اذا تمام النعمه ان ترى مين؟ ان ترى المنعم. ولكن يريد ليطهركم تطهيرا هو يراه، مش انا اللي اقترحه، لا، هو يراه. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ساعه تسمع انا فعلت ذلك وذلك وذلك لعلك تشكر، رجاء أن تشكر، كأنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرا عظيما، الطبيعة تقتضي أن تشكر عليه. ستقول أنا فعلت ذلك وذلك لعلك إيه؟ تشكر، كأن اللي فعلته يوجد عندك نعمة أخرى لا يمكن أن تستقبلها إلا بالشكر. زي ما قال ربنا إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. الله، كأن السمع والأبصار والأفئدة هي منافذ الإدراك. مدام خلقنا لا نعلم شيئا وجعل لنا أدوات الإدراك، فقال أنا خلقت لك ديا لعلك إيه؟ تشكر، أي حين تلمح آثارها في نفسك مما يربي عندك ملكة الإدراك للمدركات.